بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الجدل وحكمه. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع أعرابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإمام ابن جروم عليه رحمة الله أنه الرابع من التوابع، وهو البدل. والبدل في اللغة هو العوض ومقابل الشيء، والمراد به في الاصطلاح هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قولنا التابع واضح، هو جنس يدخل فيه كل التوابع. وقولنا المقصود بالحكم لإخراج ما ليس مقصودا بالحكم. كالنعت، كماذا؟ كالنعت. وقولنا بلا واسطة لإخراج العطف بحرف من الحروف. كذلك قولنا المقصود بالحكم يخرج منه أيضا عطف البيان. واضح؟ لما تقول جاء إبراهيم أبوك، أو جاء أمير المؤمنين عمر، فإنه يتبع في الرفع والنصب والخوض، فهو تابع. وهو مقصود بالحكم أو لا؟ مقصود بالحكم، مقصود بالحكم، هو الذي قصد بالحكم لا غيره، ولا واسطة في ذلك من حرف جر، من حرف عطف ونحو. واضح؟ قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. يعني إذا كان مرفوع الاسم مرفوع رفع البدل، أو كان اسم منصوب نصب البدل، أو كان الاسم مخفوض خفض البدل، إذا كان الفعل مرفوع رفع البدل، أو كان منصوبا نصب، أو كان مجزوما جزء. ها؟ تقول: جاء أمير المؤمنين عمر، و قرأت ترجمة أمير المؤمنين عمر، جاء أمير المؤمنين عمر، وقرأت ترجمة أمير المؤمنين عمر، إنما من الصرف. و اكتفيت أثر أمير، اكتفيت أو رأيت أمير المؤمنين عمر منصوب. كذلك الفعل، قال عز وجل: ومن يلقى ذلك، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. القراءة والقراءة بالجزم. فيضاعف له يضاعف بدل من يلقى أثامه ويخلد أيضا بدل منها. ويلقى مجزوم عن جزمي حتى حرام لأنه مؤتل، فكان يضاعف مجزوم على جزمي السكون وكذلك يخلد. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التسابيح، حديث صلاة التسابيح اختلف فيه بين أهل العلم، ضعف بعضهم والأقرب أنه حديث حسن. قال يا عباس ألا أحبوك ألا أعطيك، أحبوك وأعطيك. وقال بدل، قد نقول يعني صح التمثيل به بدل منها. وتقول لن أعطيك أمنحك شيئا، فأمنح بدل من أعطي منصوب، هذا هو البدل. واضح؟ يعني في الاسم أو الفعل يكون نفس الشيء، الاسم هو نفسه، تأتي باسم آخر هو نفسه أو جزء منه أو داخل فيه أو تغيره لخطأ كما سيأتي. وعليه فأقسام البدل أربعة: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط بأنواعه. طيب بدل الكل وهو بدل، وهو إبدال اسم من اسم يطابقه في كل أجزاء. تقول جاء زيد أبوك، فزيد هو أبوك وأبوك هو زيد. جاء زيد أبوك، زيد هو أبوك، أبوك هو زيد. طيب الآن ما يصح أن يكون عطف بيان، أو ما يصح أن يكون بدلا، إلا إذا امتنع أن يحل محله، إلا إذا امتنع أن يحل محله. وهذه يعني تحتاج إلى مسائل أخرى ستأتي يعني فيها تفصيل. يعني إذا صيغ كلام ما صح أن تعربه بدل، تعربه عطف بيان صح أن تعربه بدل، ولكن إذا نزعت عطف بيان وأحللت مكان، إذا نزلت المتبوع وأحللت مكانه، هذا الذي يعرف عطف بيان وعطف بدل، الذي يعرف عطف بيان وبدل. هل يصح الإعراب ولا ما يصح؟ على الأصل الأول إن كان يصح فجاز له. واضح؟ تقول مثلا يا أبا عبد الله أخي وإبراهيم، وإبراهيم، يا أبا عبد الله أخي وإبراهيم، صح؟ طيب هنا إذا حذفت المتبوع ووضعت مكانه إبراهيم، تقول يا إبراهيم أو يا إبراهيم منادى، إبراهيم منادى، فيمتنع. هي صور ضيقة حصل إلى صحة القطر. قال وكل ما صح هذا البيان صح هذا البدل إلا في صورتين يجمعها قولي أنه لا يصح إحلاله محلة. إذا صح إحلاله محلة جاز أن يكون بدلا وعصبه وإلا فلا يصح. واضح؟ خلينا الواو شيخ. خلينا الواو يعني قصدي في الـ في الـ اللي قبله يعني. يعني مثاله أنا ابن التالك بشر. أنا ابن التالك بشر. بشر هنا عطف بيان ولا بدل؟ نقول المتبوع شو المتبوع؟ التالك. طيب أنا ابن التالك بشر. أنا ابن التالك البكري بشر. أنا ابن التالك البكري بشر. البكري هو التالك المتبوع. أنزلنا البكري صارت إيش؟ أنا ابن التالك بشر. هل يصح إضافة ما فيه الألف واللام إلى ما ليس فيه ألف واللام؟ ما يصح. إذا تحتاج أن نعرف أحكام الإضافة وهي مفصلة في كتب مطول. فهمتني؟ وقول الآخر أيا عبد شمس أيا أخوينا أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. أيا أخوينا جوج عبد شمس ونوفل. طيب أنجى عبد شمس وضع نوفل أمامه. لما تنادي نوفل فهنا منادى علم تقول نوفل فلا يصح إضافة. إذا تقول أيا عبد شمس أخوي أيا أخوينا عبد شمس. عبد الشمس هذا عطف بيان ليس بدلا. واضح؟ لكن لو قلت جاء أخونا عبد شمس هذا التعبير ما يجوز. التعبير لغير الله لا يجوز. هنا صح عطف بيان صح بدلا. لكن في السياق لا يصح إحلال محله. واضح؟ فهمتني؟ نعم. الله أكبر. وإياكم. يعني هي مسألة تفصيلية لعلها تأتي إن شاء الله. اقرأ. بدل كل من كل. واضح؟ بدل ملكي من كل. فيقال مثلا فلان أحرقه زيد أو قتله زيد أهلك. قتله زيد أهلك. قتل وأهلك بماذا؟ طيب هذا بدل الكل. بدل كل من كل. من لم يتضح له اين واضح ولا لا؟ ما اشكل عليك. انت تاتي للبدل للمبدل منه. شوف اذا كان مرفوع مرفوع منصوب منصوب مرفوض مرفوض او كان فعلا مرفوع مرفوع منصوب منصوب مجزوم مجزوم. تقول جاء زيد ابوك ورايت زيدا اباك ومررت بزيد ابيك. وتقول فلان قتله زيد أهلكه وفلان لن يقدر عليه زيد يتمكن منه وفلان لم يقتله زيد لم يقتله زيد يهلكه. هذا بدل كل من كل وهو إحلال اسم المكان الآخر أو المدي باسم تلو آخر يطابقه في جميع أجزاء في غالبه في الجملة. القسم الثاني بدل بعض من كل وهذا أن يكون الاسم الثاني جزء يقبل الانفصال من السابق. تقول جاء الطلبة نصفهم يا شيخ جاء الطلبة نصفهم. طيب النصف يتجزأ ولا لا؟ النصف يطابق الطلبة ولا لا يطابق؟ لا يطابق. هو نصف منهم هو جزء منهم ولا لا؟ إبراهيم جزء منهم ولا لا؟ ينفصل ولا ما ينفصل؟ نصف طلبة ينفصل عن كل طلبة ولا ما ينفصل؟ ينفصل ينقطع. أحيانا يأتون ولا يأتي فلان وفلان. أين نصف ربع ثلث ثلث أربع خمس واضح؟ هذا نسميه بدل بعض من جزئي. تقول مثل زيد بالدابة قطع ذيلها. واضح؟ مثل التمثيل يشمل أشياء كثيرة، وهو أن يماذا؟ أن يجعل فيها وأن يشغط فيها ويمثل فيها بالآلة، يقطع بعض أطرافها، قطع ذيلها. هذا بدل البعض من كل. القسم الثالث بدل الاشتمال. وهو أن يكون الاسم الثاني بعض الاسم الأول. مندرجا تحته ولكن لا ينفصل عنه. كالحسن والجمال والعلم والخلق والجود. تقول أعجبني زيد علمه، حسنه، جماله، خلقه، جوده. وتقول شكرت زيدا خلقه. طيب هذا القسم الثالث، واضح؟ ها في واحد مشكلة عليه؟ ها نعم. هذا بدل ايش؟ ما لا ينفصل، لا يتجزأ، واضح؟ القسم الرابع وهو البدل المباين، سميه بدل مباين، وهو على اقسامه ثلاثة. بدل مباين يكون الثاني غير الاول، لا يطابقه في كل في جميع أجزائه، ولا في بعضها، ولا هو مندرج تحته، ولا هو مندرج تحته. وهو على ثلاثة أقسام. الأول بدل الغلط، تقول جاء زيد علي، جاء زيد علي، غلط، قال جاء زيد ثم علم أنه هذا غلط فقال علي، واضح؟ فهذا علاقته بماذا؟ علاقته بعلمه، فعلم أن زيد هو الجائر، هو الذي جاء، ثم تبين أنه أخطأ في ذلك، غلط. وبدل النسيان، هذا بدل النسيان شو؟ أن تكون ماذا؟ أنت تعلم أن زيد هو الذي جاء لكن تنسى، تقول جاء علي زيد، هذا يكون ماذا؟ علاقته الجنان وليس اللسان، متعلق بالقلب، ها؟ النسيان على له تعلق بالقلب. وبدل السهو وهذا له تعلق باللسان، تريد أن تقول فلانة تقول فلان قمر، قلت فلان نور قمر، تريد أن تقول قمر قلت نور، نور قمر، هذا سهوت في اللفظ. أو جاء علي زيد أو نعم ذلك، واضح؟ بدل الغلط بعضهم يسميه بدل البداء، يعني يبدو لك أنك أو هذا يكون قد يكون نوع آخر، يبدو لك أن تصف شيئا بكذا ثم تصفه بشيء هذا بشيء آخر. نعم الشارح كم ذكر؟ نعم ذكر البداء ويسمى الإضراب، ويسمى الإضراب هو تغيير الشيء، أن تغير. نعم تقول هذه الجلية بدر شمس، بدل النسيان هو أن تبني الكلام عن الأول في الأول على الظن ثم تعلم الخطأ، هذا علاقته العلم. والغلط أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره وبعد النطق تعجل إلى ما رأيت، هذا يسمى بالسهو، هذا يسمى الغلط الذي سماه غلط يسمى بالسهو، يسمى هذا بالسهو. والنسيان هو ما ذكرت لكم على غير ما ذكر الشارح، النسيان علاقته بالزنانة، والغلط هو أن يخطأ في الذكر، والسهو هو علاقته باللسان فقط، هذا الأصل. واضح؟ ها؟ عرفت قرني متن البدن؟ قال المصنف رحمه الله قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. قال وهو على أربعة أقسام، بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الشيء من الشيء هو بدل الكل من كل، نعم كل من كل، وبدل البعض من الكل إيه الجزئي، نعم، وبدل الاشتمال أيوة، وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. نعم يعني سبق لسانك إلى ذلك، سبق اللسان إلى ذلك. نعم واضح البدل. هاتنا بعض الإعرابات اللي موجودة، 80 إعرابية أخرى. اعرب الأمثلة الآتية. أعرب يا شيخ. أعرب الأمثلة الآتية، رسول الله محمد خاتم النبيين. نعم أعرب رسول أيوه رسول مضاف الله اسم الجلالة مضاف هنا مضاف مضاف إليه اسم الجلالة رفض الجلالة نعم مضاف إليه طيب محمد إيش الجملة رسول الله محمد رسول الله محمد مرفوع أيوه زيد خاتم النبيين خاتم طيب من رسول من رسول الله ومن محمد رسول نفسه ولا ما هو نفسه إذن هو بدل إيش بدل كل يعني. بدل الشيء من الشيء بدل كل من كل بدل وبدل المرفوع أنت رفعي إيه؟ طيب خاتم مبتدأ ماذا يحتاج خاتم خبر المبتدأ مرفوع أيوه خاتم إيش وهو مضاف النبيين ايوه ممتاز بعد عجز العرب عن الاتيان بالقران عشر ايات منه عجز العرب ممتاز جدا عجز العرب عن الإتيان. جيد خلاص إفهم. عن الإتيان بالقرآن. بالقرآن ب عشري والجار المجرور تعلق ايش عجزة بالإتيان بالمشتق والإتيان. نعم زيد. أعجبتني السماء نجومها. أعجبتني السماء نجومها. بلا أعجبتني ساكن. والنون بالوقاية. أعجبتني والياء لاش في محل النصب مفعول به. أعجبتني لا أي مجال فاعل هي السماء الإعجاب وقع منها السماء فاعل السماء فاعل نجومها نجومه. نعم ممتاز هو مضاف والهاء السكون هاء السكون في محل جر مضاف إليه. نعم جسمية لأنها تنفصل عنها وقال تنفصل والاشتمال بدل الاشتمال يكون لصفات المعنوية لا للذوات لا للذوات. واضح وفي ضمبار مفهوم. يلا هذا المنصوبات وقد أصابنا النصب. عدد المنصوبات وأمثلتها. نعم اقرأ. قال منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم إلا واسم إلا واسم لا واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو 4 أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. كم هذه؟ فين 15؟ ايش؟ ها هذا هو 15 لما نحسن 14 لكن 15 ايش هو؟ ومفعولا ظننت واخواتها سبق ان ذكره. لماذا ذكر هناك؟ قلت لكم لان استطراد لاجمال ما يتعلق بالنواس ولان ظن اخواتها تنصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر وهو ذكر النواسخ مبتدا وخبر وظن الخواتم من النواسخ ايضا فذكرهما. طيب هنا انتقلنا الى القسم الثاني وهو المنصوبات وكان البدء بالمرفوعات لشرفها ولان فيها الفا ثم توسط في المنصوب وهو الذي فيه الاستقامه. طيب والنصب هذا النصب هذا اصطلاح النصب يوجد في الاعتقاد ولا ما يوجد؟ لفظ النصب يوجد في أبواب الاعتقاد ولا لا؟ ها؟ أين؟ الناصبية. إيش المقصود بهم؟ الذين ينصبون العدلية ليه؟ لعلي رضي علي رضي الله عنه اشترك فيه أهل الضلالة قسمين شيعة وناصبة. الشيعة يوالونه ويبالغون في ماله في ذلك إلى حد خرجوا عليه عن المنهج السليم ووسطية الأمة وأهل السنة والناصبة نصبوا له الأداء ف فتفقروه وفعلوا وفعل. أهل السنة وصف ويرونه أنه ما رابع خلفاء الراشدين ومن المبشرين بالجنة، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وفضائله كثيرة مذكورة في الصحيح والأحاديث، لا ينصب له الأداء ولا ينزل فوق منزلته كمن ألهه أو قال هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم أو ولي النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هو الأولى بالخلافة أو قدمه على أبي بكر وعمر. ها؟ وأما تقديمه في الأفضلية على عثمان هذا مما وقع فيه خلاف في بداية الأمر بين السلف، ثم وقع الاتفاق على تفضيل عثمان ثم أبي بكر كما أشار إليه الشيخ الإسلامي. فالنصب يقال هؤلاء أهل النصب، تقال في كتب الرجال وكان في فلان فيه نصب، نشرنا إلى هذه المسألة هذه. طيب، قال المنصوبات، والمنصوبات 15، المنصوبات 15 وهي نذكرها وبعدين المفعول به وهو الذي يقع عليه الفعل. ها؟ فهم زيد الدرس، وقع الفهم على الدرس مرضي. والمصدر وهو ماذا؟ تأكيد الفعل باسم منه، يؤكد نوعه أو عدده أو صفته. تكلم وكلم الله موسى تكليما، و ضربه ضربتين عدد، ونوعه جلس جلوس العلماء. والمصدر المفعول به والمصدر وظرف الزمان، اعتكفت ليلة، وظرف المكان جلست خلف زيد. المطلق المصدر ذكرنا، ظرف الزمان هو الاسم الذي يدل على الزمن الذي وقع فيه الحدث، وظرف المكان هو الاسم الذي يدل على المكان الذي وقع فيه الحدث. ها؟ الحال والحال، لقيت زيدا ضاحكا وهو الاسم الذي يبين هيئة الفاعل أو ما وقع عليه الفعل، وهو اسم نكرة مبين من هيئة ذاتي شروطه. والتمييز يبين الذوات، ها؟ اشتريت رطلا تفاحا وتصببت عرقا وفلان أكثر مالا من فلان، هذا الذوات. والاستثناء، جاء القوم إلا زيدا، والاستثناء هو إخراج بحرف الاستثناء إلا أو إحدى خواتها ما لو كان لولا ما لولاه لكان داخل في الحكم السابق. جاء القوم، تقول زيد جاء، قلت إلا زيدا أخرجته من الحكم السابق وليس إثناء. وخبره واسم لا نافية للجنس، لا رجل في الدال، وليست نافية للوحدة، هذه لا تدخل الاسم فتنفي جنس الشيء. قل لا طالب في القسم ولا واحد، واضح؟ وخبر ليس أو خبر كان، ها؟ والمنادى يا عبد الله أقبل، والمنادى هو دعاء أن تدعو غيرك ليقبل إليه ويأتيه. والمفعول من أجله، والمفعول من أجله أي هو ماذا؟ الحدث الذي يكون هو اسم يدل على حدث وقع لأجل فلان أو لسبب فلان. قمت للعالم إجلالا له، وهو يسمى مفعول أجله ومفعول له. والمفعول معه سرت والقمر وهو الاسم الذي يكون الحدث وقع مصاحبا له. سرت والقمر زيد. وخبر كان وأخواتها. وخبر كان, كان زيد عالما, واسم إن وأخواتها. والتابع إن زيدا عالم. والتابع للمنصوب. والتابع للمنصوب. رأيت زيدا العالم. نعم. ورأيت زيدا نفسه. عطف توكيد المعنوي. أو رأيت زيدا زيدا توكيد اللفظ. أو رأيت زيدا أخاك عطف بيان. أو رأيت زيدا وعمرا عطف النسب. أو رأيت زيدا أخاك بدل. أو رأيت رأيت الصورة بعضها بدل بعض من كل. أو نفعني أو شكرت زيدا علمه بدل اجتماع. أو بدل الغلط والنسيان والسهو رأيت زيدا عمرا. ورأيت أو قرأت كتابا رسالة. أو لاقيت طالب علم عالما. هذا التابع. وماذا ومفعولي ظن وأخواتها. ظننت أو علمت أو فنقول ظننت زيدا علما. واضح؟ فبدأ أول ما بدأ بالمفعول به. تفضل. طيب تمام ولا لا؟ واضح؟ علمي مزيد ولا نكتفي؟ أعطوني مثل صريح. مثل ما لكم مثل لا جرى منا. أربع أوراق وصفحة وكنا أخذنا ورقة 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 أوراق وصفحة وصفحة 10 أوراق. أخذنا 10 أوراق باقي لنا 4 أوراق وصفحة. يعني تستطيع أن تقول 3 أوراق لأن المحفوظات 3. باقي لنا كم؟ حصتان. وقلنا كلمنا المدير قال نزيدكم صح؟ تكتفون أو نزيدكم؟ أنا أخشى أن يكون كثيرا لكم. نقول من فوقين؟ ها؟ لا بأس. عبد الرحيم. نقول من فوقين. طيب. أكره. المفعول به. قال باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك يقع عليه. نعم. وعندك هنا به في المتن الصواب عليه نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. طيب بسم الله والصلاة والسلام. المفعول به من ناحية لغوية مفعول به أي وقع الفعل عليه ففيه فاعل وفيه مفعول به. وأما وقادم القرآن يا أحب القرآن هذا ما شاء الله. وأما في الاصطلاح النحوي. فالمفعول به هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل. إذا قلنا الاسم خرج الفعل، الفعل لا يعرف مفعول به. يا عبد الرحيم، الفعل لا يقال مفعول به، هذا هو اسم ومنصوب، يعني فيه حركة نصب. ما هي حركات النصب؟ ها فلان فين عبد الله؟ غار. لماذا؟ هي بدل ما من بطان حب العادي. علامات النصب هي الفتح والالف والكسره والياء وحذف النون. خلينا بحذف النون تكون في الافعال الخمسه. الفتحه متى تكون علامه النصب؟ بس خلينا ما يسمع وفي المضايق تنتصر لاخير شيء. طيب متى تكون الالف علامه النصب؟ الالف علامه للنصب ذاك متى تكون الكسره علامه للنصب؟ حسن. متى يكون تكون الياء علامه للنصب؟ عمر مثلنا جمع الدقه الثانيه. ايش الفرق بين مثلنا وجمع الدقه الثانيه؟ كلاهما علامة نصب الياء، كيف نفرق بينهما؟ ومجمع ذكر سالم؟ جيد ممتاز، أنا صفيت لك الحساب باش يبان. أسماء الخمسة تكون علامة النصب هي ايش؟ الألف. إذا واضح؟ إذا اسم منصوب، إذا علامة النصب يا الألف يا الفتحة يا الألف يا الكسرة يا الياء. الذي وقع عليه الفعل، يعني الفعل وقع على من؟ على هذا الاسم. إذا نقول مفعول به فهم زيد الدرس. الفهم وقع قام بزيد، الذي قام به زيد. الفهم وقع على ماذا؟ على الدرس، فهذا الدرس مفعول به. وأكل زيد التفاحة، لكن وقع على ماذا؟ التفاح مفعول به. وضرب زيد عمرا، الضرب وقع على عمر فهو مفعول به. وهكذا قال نحو قولك النحاة يضربون دائما. ضربت زيدا، لماذا ضربت؟ قيل ان رجل قال لاخر، قال تعلم النحو. قال ما لي ولي النحو هذا لا تعلم. فيعني تابعه النصيحة، تعلم تعلم تعلم. قال خلاص علمني. قال علمني. قال ماذا؟ تفضل علمني. ضرب زيد عمرا، ضرب في الماضي وزيد فاعل وعمر مفعول به لما قال مصر. قال لماذا ضربه؟ ومثل قال لماذا ضربه؟ قال خلاص ما نعلم ما يحتاج. يعني صحيح انت لا تحتاج ان علمك النحو. قال الاخر انا ما لي ولزيد ابدا الضال يضرب. قال انا ما لي ولزيد ابدا الظهر يضرب، يعني ضرب زيد وضرب زيد وزيد ضارب. خلي زيدا وشأنه أينما شاء يذهب، هؤلاء الذين لا يحبون النحو. السلام عليكم. بعد الدرس أريد أن يمشي بعد الدرس أنا أعود لك. السلام عليكم. واضح. وابن أدب نحوي قال ضرب ضرب زيد. إذا في ضارب ضرب في ضرب ضرب في الماضي مبني على السكون اتصال بالضمير من اتصال بالضمير من التعريف. والتاء ضمير متصل بمبني على الضرب محل رفع فاعل، وزيدا وقع يضرب هو مفعول به منصوب على التصريف الحضاري. وركب رجل الفرس لله، بس هنا زيد لله مثل هذا تعبان. غير موجودة. علقت ما ليش ما هو دمينا؟ يجوز هذا؟ هذا يجوز؟ هذا جهل. لا يصح تصرف في تصانيف الناس بمثل هذا، لا يصح. وإنما إذا أراد أن يفعل فيجب أن يجعل في مقدمة ويقول فعل كذا، ويبين هذا المبنى ويشير إلى الرابط، وإن لم يشير في المقدمة فلا بد أن يجعله في الهاشي، في الهامش أو الحاشي. ركب في الماضي مبني على السكون تستغرب ضمير رفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على السكون الضمي في محل رفع فاعل، والفرس مفعول به منصوب على التصميم في الضياء. قال وهو قسمان، ايش هو؟ المفعول به، المفعول به قسمان مثل الفاعل، ظاهر ومضمن، يعني ظاهر اسم ظاهر ومضمن هو الضمير. فاما الظاهر مثل ما ذكرنا، مثل ما تقدم ذكره يعني الفاعل، وما تقدم ذكره هنا في المثال، ضرب زيد عمرا وضربت زيدا وركبت الفرس وحفظت الدرس وفهمت الدرس وحضرت الدرس واحترمت العالم وصليت الصلاة. فالظاهر ذاك مالي، فالظاهر ما تقدم ذكره مما سبق من الأمثلة. والمضمر قسمان، المضمر هو الضمير قسمان، إما أن يكون متصل بالفعل وإما أن يكون منفصل، وكل منهما 12 قسما. فالمتصل قال في 12 وإلا ضربني، شفت كيف يا بلال؟ أعجبتني السماء، يا ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. واضح؟ فالضمير المتصل هو ماذا؟ للمتكلم والمخاطب والغائب. فللمتكلم الياء، للمفرد الياء، والجمع النون، والمخاطب المفرد الكاف المفتوح المذكر، والمفرد مؤنث الكاف المكسور، والمثنى المضموم كما، والجمع كم، والجمع ذكور، والجمع إناث كنا، والغائب الهاء المضموم، المفرد مذكر الهاء مضموم، والمفرد مؤنث الهاء المفتوح بالألف، والمثنى هما، والجمع ذكور هم، وجمع الإناث هن. ضربني ضرب في الماضي، والنون للوقاية. ليش للوقاية؟ لأنك إذا لم تأتي بالنون صارت ياء أمام الباء، والباء مفتوح، والياء تناسبها الكسرة، فإيش تقول؟ تقول ضربي، ما يصح. تقول ضربي الفعل ما يكسر، الفعل لا يكسر، ثم يلتبس بالمصدر المضاف إليه. فهذه الكلمة تقرأها ضربي ولا ضربي من الضرب، فجئنا بالنون. هذا النون ماذا؟ للوقاية، تقينا من ماذا؟ تقينا من كسر الباء والفعل لا يلحق كسر، وتقينا من دفع الالتباس بين المصدر وإضافة الفعل إلى النفس وإضافة المصدر إلى النفس. فقلنا ضربني، النون للوقاية لا محل لها. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب ضربنا، احنا من نون الوقاية ما يحتاج، ضرب في الماضي ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ناصب مفعول به، مفعول به صح. طيب هذه ناء هذه ناء. أحيانا تعرف فاعل وأحيانا مفعول به. إذا كانت مسبوقة بفتحة مفعول به، وإذا كانت مسبوقة بسكون فاعل. واضح؟ وفيه بيت غاب عني بعد لا يحضرني، ما يحضرون. استغفر الله. طيب خلاص ضربنا. وضربك ضرب في الماضي، والكاف ضمير متصل بالياء الفتح في محل نصب مفعول به. وضربك الكاف ضمير متصل بالياء الكسر في محل نصب مفعول به. وضربكما كما ضمير متصل بالياء السكون في محل رفع نصب استغفر مفعول به في محل نصب مفعول به. وهناك من يعرف كو الكاف ضمير متصل بالياء الضم في محل نصب مفعول به، وما للدلالة المثنى. وكم أيضا هناك من يعرف أنه مبني على السكون في محل اسم مفعول به، هناك من يعرف الكاف كما ذكرت والميم للجمع. وكنا أيضا هناك من يعرف كلها مبني على الفتح في محل اسم مفعول به، هناك من يعرف الكاف كما ذكرت والنون للدلالة على النسوة. وهكذا في ضربه الهاء مبني على الضم في محل اسم مفعول به، وضربها الهاء مبني على السكون في محل اسم مفعول به، وضربهما الهاء مبني على الضم عن المفعول به، وما للمثنى او تعربهما كله مبني على السكون عند نصب المفعول به، كذلك هم وكذلك في هن. واضح؟ واما المنفصل فاثنى عشر، فماذا؟ اثنى عشر كذلك. وهي المفرد المتكلم إيايا، وجمع المتكلم إيانا، ومفرد المخاطب المذكر إياك، والمؤنث إياك، والمثنى إياكما، وجماعة الذكور إياكم، وجماعة الإناث إياكنا، والمفرد الغائب إياهم، والمذكر والمؤنث إياها، وللمثنى إياهما، ولجماعة الذكور إياهم، ولجماعة الإناث إياهن. فتقول إياي قصد، ولك أن تعيب كلها. إياي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وبعضهم يعرب ماذا؟ إيا، ها؟ أين؟ إياي مبني على السكون، وبعضهم يعرب إيا مبني على السكون، والباقي يا ونا وكا وكي وكما وكم وكنا وهو وها وهما وهم وهن، هذا للدلالة على نوع الضمير، كون مفرد متكلم أو جمع متكلم أو مفرد مخاطب مذكر أو مفرد مخاطب مؤنث أو مثنى مخاطب أو جمع ذكور مخاطب أو جمع إناث مخاطب أو مفرد غائب مذكر أو مفرد غائب مؤنث أو مثنى غائب أو جمع ذكور غائبين أو جمع إناث الغائبات. واضح؟ تمام. طيب اقرأ لنا بعض كلامي على إياه. طيب المتصل أوضح، المنفصل ها اقرأ المنفصل. وللمنفصل 12 لفظا أيضا، وهي إيا مرتبطة بالياء المتكلم. ها هو اختار هذا القول أن الضمير هو إيا، والباقي للدلالة على نوع الضمير. نعم. إيا مرتبطة بالياء للمتكلم وحده، أو نا للمعظم نفسه، أو مع غيره، أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر. ممتاز. أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة. نعم. ولا تخفى عليك معرفة الباقي. والباقي ها كما وكم وكنا وهو وها وهما وهم وهن. أيوة اقرأ. والصحيح أن الضمير هو إيا. ها هذا اختيار من محي الدين. ها اختيار محي الدين. ماذا تفعلون؟ تقرؤون شرح الأجرمية لمحي الدين من أول إلى آخر وتجمعون اختيارات وترجيحات الإمام محمد محي الدين بن الحنفي في كتابه شرح الأجرمية، تمام؟ حيث قال والصحيح والأرجح هنا يقال كذا ويقال كذا والصواب والأقرب. هذه ترجيحات واختيارات سميها اختيارات محمد معي الدين الحميد في رسالته التحفة السنية شرح المقدمة الأجرومية. تفعلون هذا؟ هاي زيد أقرأ. والصحيح أن الضمير هو إيا وأن ما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. تقول إياي أطاع التلاميذ وما أطاع التلاميذ إلا إياي، ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه إياك الشدة لا بد من تشديدها، لا يجوز قراءة بدون شدة. إياك نعبد، إياك نعبد، لأنه إياك دون شدة هو قرص الشمس، هذا غير جائز أن يقال. فيقول بعض العلماء في سورة الفاتحة 14 شدة لا بد أن تنطق، والإخلال بها بعضهم يبطل به الصلاة. أقرأ. وقوله سبحانه وتعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه، ضمنه منفصل مبني على الفتح في محله نصب مفعول به، أو إياه مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والهاء ضمير يدل على المخاطب المفرد. وفي حق الله عز وجل لا يقال شيء آخر. نعم انتهى؟ نعم. واضح مفعول به؟ ها امثلة الإعراب. أعرب الأمثلة الآتية فلا تخشوهم واخشوني. ها وين توقفنا؟ عندك. فلا تخشوهم، الفاء بحسب ما قبلها، لا تخشوا، لا حرف جزم و جزم و تخشون لو كانت نافية حرف جزم ونهي، حرف جزم تخشوا، تخشوا فعل مضارع مجزوم مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. لا تخشون فلا تخشوا، علامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمس. جيد. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. فلا تخشوهم. والميم للجماعة. والميم للجماعة. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير أنت، لا تخشو أنت يا شيخ. شوف الضمير أين في الأفعال الخمسة، أين يكون ضمير؟ في تفعلون أين يكون ضمير؟ الواو ضمير أي فهمت؟ هنا طالت عليك الأمر ليش؟ يعني ما وجدت الواو هنا أصل الفعل ماذا؟ خشون، خشية، صح؟ فاعلة، يفعلون، وتفعل، صح؟ ولا تخشون، التاء مع التاء، الفارشية الخاف، والعين الشين، واللام هي تاء شم نون، صح؟ تمام؟ تخشيون الضمة ثقيلة على الياء ولا ثقيلة؟ سكنة انتقى ساكنين، الياء ساكنة وما ساكنين، الياء قبلها تبدأ تخشاه. طيب الواو إذا كان قبلها فتحة كيف تكون؟ لا تكون إلا شبه تخشون. واضح؟ أبصر تخشى يو، وهذه واو التاء. ها مفهوم الشبه؟ فلا تخشون، فلا تخشوهم يجي و وخشوا وحرقوا وخشوا فعل أمر وخشوا فعل أمر مبني على السكون. مبني على إيش؟ مبني على السكون. شوف لا مبني فعل أمر على ماذا يبنى كان الأمر إذا كان الأفعال خمسة؟ إذا كان الأفعال خمسة يبنى على ماذا؟ كان الأمر إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على إيش؟ لا تجب لا تجب لا تجب خليك من هنا هذه حذ ماذا؟ حذ من جيد أنت مش هي القاعدة. القاعدة يتأكد منها ولا لا؟ نعم. القاعدة متأكد منها. نعم. وفعل الأمر يبنى على ماذا؟ على حد؟ هذا هذا ده قصتك أنا. وموجود في الكتاب. نعم. وموجود في الكتب. طيب هذا منه مين جد؟ شوفها لا تشوف منه تبتلي. لا. خلي النوع خليها. المهم اخشوا فعل الأمر. مبني على حد النوم. مبني ماذا؟ على حد النوم. والواو ضمير متصل ضمير سكون محل رفع فاعل. والنون مقايض لان اصلا قلنا الامر ناخذه من فوق من المضارع يخ شو نني صح. طيب يخ شو نني فيكون المقصود لما يكون الأمر اخشوني ها وهذه في صوت المعيدة فلا تخشوهم واخشوهم ها من أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكمون بها الذين آمنوا بالله هدى وربانيون إحباط بما استحضروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوهم واخشون. وفي البقرة فلا تخشوهم واخشوني بالياء في هذا. إذا التقت نون الجمع نون فعل الأفعال الخمسة مع نون الوقاية جاز إثباتهما ها؟ كما قال أتعدانني أن أخرج قل أتحاجونني في الله وهو ذاته ما في الثلاث من حصة تحاجوني من حصة تحاجونني لا منوني ها وقد قد قد تثبت نون الرفع فقط ها قالوا دخل قالوا سلام قالوا سلام قال إن منكم مجنون قال لا تجن من بشرك من غلامي عيب قال أبشرتموني على أن مسني ديوان فبما تبشرون فبما تبشرونني حلفنا نون الوقاية راحت اليمان وأحيانا نحلف النون الرفع ولو لغير جازم ولا غاصب يخشوني وبعضهم قالنا فبما تبشروني فبما تبشرون حذفت نون الرفع وحذفت نون الوقاية لما تكون نون واحدة إحداهما حذفت بعضهم يقول الوقاية وبعضهم يقول هي نون كذلك هنا أفإخشونني النون الأولى نون الرفع تذهب لأن فعل الأمر مبني على حذف النون صارت إخشوني نون الوقاية الياء أين هي؟ هذه الياء إخشوني هذه الرسم رسم القرآن تحذف وتثبت ها؟ تحذف وتثبت Thank you. واصل؟ ها؟ المفعول به يكون مفعول به ضمير ضمير متصل ومفعول به ضمير متصل مبني على السكون حذف وهو ياء وهو الياء المتكلم حذفت على اثم نون الوقاية واضح ودل عليه السياق الكلام نعم واعبد الله ولا تشركوا به شيئا ها واعبد الله الواو في حجم القرآن اعبدوا اعبدوا في الأمر مبني على حرف النون لأن مضارع من الفعل الخمس نعم والضمير متصل مبني على السكون فيما حرف فعل جيد اعبدوا اعبدوا الله الله اسم جلالة مفعول به منصوب بعد ذلك في فتح ظاهر داخل يكفي واو لا تشركوا الواو نظيم جيد لا حرفه ممتاز ولا تشركوا ايوه مجزوم بلا النهي حذف لانه احسنت جيد والواو ضمير متصل مبني على السكون رفع فاعل ولا تشركوا به ها الباء والهاء ضمير متصل على الكسر في محل جر اسم اسم مجرور ولا تشركوا به والجر مجرور انت عندك محذوف مفعول به محل نصب مفعول به اي ولا تشركوا بالله لا تشركوا بالله دق الجرس ولا تشركوا بالله طيب وشيئا ها وشيئا لا شيئا مفعول ثاني لتشركوا هنا يكون مفعول ثاني نعم يصح اعراب مفعول ثاني اشرك يشرك نعم شيئا نعم او يكون هو المفعول به والجر مفعول متعلق بالفعل به ثم متعلق بالإشراء بتشرك وشيئا هو المفعول به نعم نعم شيئا مفعول به شيخ معبود من الأفعال الخمسة ولا معبود إيه من الأفعال الخمسة لكنه فعل أمر ما يعبدون أو تعبدون فعل أمر بني على حسب النوم تمام طيب دق الجرس نكتفي بهذا القدر الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله Thank you.